بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 33 من الكتاب 45، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنه. باب من فضائل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وعبد الله بن سلام نزلت فيه الآية، آية القرآن: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. والمقصود بشاهد من بني إسرائيل في الآية هو عبد الله بن سلام، فمذكور في القرآن، يكفيه شرفا أنه ربنا جعله شاهدا على أهل الكتاب. وكان حبرا من أحبار اليهود وسارع بالإسلام. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيحه الحديث 35 بعد 500 و6000، قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثني مالك عن أبي النضر عن عامر بن سعد، عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن عامر بن سعد قال: سمعت أبي. أقول له: هو مين سعد بن أبي وقاص الصحابي المشهور؟ يقول: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي يمشي أنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام، في حين أنه قلل كتير غيرهم. يبقى ده بيتكلم على إيه؟ على سماعه هو. ما قلل بلال: سمعت خفا عليك في الجنة فأخبرني. وقلل سيدنا أبي بكر: إيه؟ افتح له وبشره بالجنة، لما كان قاعد في البستان وجاء سيدنا عمر قال له: افتح له وبشره بالجنة. وباقي العشرة وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يبقى المبشرين بالجنة من الصحابة كتير كثر، مش عبد الله بن سلام بس. فهمت ازاي؟ يبقى هنا سيدنا سعد بن أبي وقاص بيكلم على حد سماعه، يعني ما سمعش بشارة أحد بأذنه إلا في عبد الله بن سلام. فهمت بقى؟ طب والباقي ما سمعهاش بأذنه بس، مش بينفي، لكن ايه؟ عندك انت أم حرام وأم أنس بن مالك. فهمت ازاي؟ ما بشرهم بالجنة برضه. وأبي طلحة لما قال له: افعل ما شئت يا أبا طلحة، بعد ايه ما دافع عنه في في في في أحد، قال: ما ضر طلحة بعد اليوم شيء، أو أبي طلحة ما ضره شيء بعد اليوم، يعني خلاص. فهمت؟ يبقى كأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم معظمهم مبشرين بده، معظم صحابة النبي مبشرين بالجنة، وليس العشرة بس فقط، العشرة هم أشهرهم بس اشتهر، ولأن سهل حفظهم، سهل تحفظ عشرة، إنما هتحفظ أهل بيعة الرضوان اللي كانوا 1500 صعب تحفظ 1500، لكن وأهل بدر 313 كلهم من أهل الجنة: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. شهداء أحد 70 من أهل الجنة، النبي شهد لهم بالشهادة. يبقى الصحابة كثر اللي هم مبشرين بالجنة، عدد كبير يكاد يستوعب كل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا فئة قليلة اختلف فيها، اللي قال: تزار عن الحوض، تزار عن الحوض، وقال: يا رب إنهم أصيحابي أو أصحابي، دليل من طبقة الصحابة، فقال: إنك لا تدري ما فرطوا بعدك. فاختلف العلماء في تحديدهم، والراجح أنهم المنافقون الذين كانوا مندسين في وسط الصحابة، الراجح كده عند اهل السنه. الشيعه قالوا: ده معاويه وكل من وقف ضد سيدنا علي، هم دول اللي هيزاروا الحوض. الشيعه قالوا كده، والراوي كل من وقف ضد سيدنا علي هو ده اللي هيزار عن الحوض ويقول له ايه: سحقا سحقا. ده عند الشيعه. وبعض طوائف قله من علماء اهل السنه قالوا ان هو كل من وقف ضد علي يعاقب بالزود عن الحوض، ثم يقول به الامر الى الجنه بعد ذلك، لكن يكتفى بعقابه انه يفضح بان يزاروا عن الحوض أمام الناس. فهمت ازاي؟ بعض علماء اهل السنه قالوا ذلك، من بينهم سيدي احمد الصديق الغماري، ان كل من وقف ضد سيدنا علي يزاد عن الحوض عقوبه له واهانه له على رؤوس الخلائق، ثم بعد ذلك يؤول بهم الجنه لان ايمانهم يعصبهم من دخول النار او من الخلود فيها حتى لو دخل. فهم؟ ده راي مين؟ سيدي احمد الصديق الغماري ومن وافقه. لكن اهل السنه ومذهب اهل الازاهريه كلهم ان ان الذي يزاد عن الحوض هم حوالي 16 او 17 منافق اللي النبي اخبر لحذيفه بن اليمان باسمائهم وما كانش يصلي عليهم، وكانوا مختلطين في وسط الصحابه ويصلوا خلف النبي، فهم دول اللي هيزعلوا عن الحوض. فهمت ازاي؟ فده مذهب الازاهره واهل السنه والجماعه في المساله. يعني الخلاصه ان ان الحديث هنا بيقول سيدنا سعد بن ابي وقاص ما سمعته، يبقى بيتكلم على سماع نفسه، ما بينفيش بقى ان في غيرهم مبشرين بالجنه. فهمت بقى ازاي؟ وعن ابي قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا عبد الله بن عوف عن محمد بن سيرين عن قيس بن عباد قال كنت بالمدينة في ناس فيهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ده قيس بن عباد ده في عصر التابعين رايح يزور النبي في المدينة، ما كانش وهابي اهو، كان يروح يزور النبي في المدينة. الوهابية يتباهوا ان هم يحجوا ما يزوروش المدينة، يتباهوا. درجة سمعت احدهم يقول عن بن باز رحمه الله ان ابن باز قال ايه؟ قال سكنت في المدينة 40 عاما ولم ازور قبر النبي، كان يتباهى بذلك. سمعت هذا الخبر من احد الناس من المدينة وانا في عمرة من العمرات. يقول لك كان ابن باز يتباهى انه سكن المدينة 40 عاما ولم يزور قبر النبي ابدا، وكان يقول كده. فهمت ازاي؟ لان في اعتقاده ان زيارة قبور الانبياء والصالحين عبادة من دون الله وشرك، فبيعتقد ان زيارة قبور الصالحين شرك، هو بيعتقد كده. فازاي بقى يروح يشرك ويزور النبي؟ فعاش 40 سنة يتباهى بذلك. لكن احنا بقى بنتقرب الى الله بزيارة النبي، بنتعبد الله بزيارة النبي، بل نتعبد الله بحب النبي. فهمت ازاي؟ انه لمحروم. محروم طبعا لا شك. يبقى التابعين هم كانوا ايه؟ بيروحوا المدينة يزوروا النبي، هم لسه ما كانوش ايه؟ ابن بازيين ولا ابن عثيميين. فهمت ازاي؟ فناخد بالنا عشان ما كانوش لسه اتولدوا. عن قيس بن عباد قال كنت بالمدينة في ناس فيهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع، فقال بعض القوم هذا رجل من أهل الجنة، هذا رجل من أهل الجنة. يعني هو قاعد في المدينة وحواليه بعض صحابة النبي، جاء راجل داخل شاف على وشه كده نور الإيمان وحلاوة الخشوع، فلقى الناس بتقول إيه؟ الراجل ده من أهل الجنة، الراجل ده من أهل الجنة، الراجل ده من أهل الجنة. قال مين الراجل ده؟ أنا عايز أعرفه ده. فاهم؟ فصلى ركعتين يتجوز فيهما ثم خرج، فاتبعته فدخل منزله ودخلت فتحدثنا، فلما استأنس قلت له إنك لما دخلت قبل، يعني إيه في المسجد قبله، يعني إيه في الوقت الإيه السابق يعني. قال رجل كذا وكذا. قال سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم. يعني ما فيش داعي أنك أنت تخبر بما لا تعلم، لأن أهل الجنة دول غيب، والغيب لا يعلمه إلا نبي، والنبي الوقت مش معانا. فهمت ازاي؟ فما ينفعش تقول الكلام هذا، ما لا ينبغي ان يقول احد ما لا يعلم. الوقت كل واحد يموت في اي مظاهره يقول لك عليه شهيد، والشهاده دي مرتبه عند الله ما يقولهاش الا نبي. لكن ما شاء الله الشعب المصري كله بقى انبياء ما شاء الله، يعرفوا الشهداء على طول ما شاء الله. واخد بالك؟ عمليه صعبه. الشهيد دي احنا نتمنى كل مسلم يبقى شهيد، نتمنى ذلك، لكن احنا لا نجزم، ما نقولش حاجه ما لا نعلم. فهمت بقى ازاي؟ احنا نتمنى ذلك لكن ما نقولهاش، اللي يقولها نبي. فهمت ازاي؟ لان ده كان في ناس بتقاتل مع النبي في الحرب مع النبي ويقتل، والصحابه يقولوا عليه شهيد، النبي يقول لهم لا ليس بشهيد، انه في النار في شمله غلها من الغنيمه، مش قايل كده في الاحاديث وقراناها مع بعض؟ يعني يبقى مظهره كله دل انه شهيد، ده مع النبي في رايه النبي ومات شهيدا. ده احنا لو مكانهم بقى نشيله ونهتف ونجيبه في الفضائيات، فهمت ازاي؟ لكن لا مش كده، النبي بيعلمنا اننا ما نقولش ما لا نعلم، لان المراتب في الاخره دي امور غيبيه لا يعلمها الا الله ويعلمها لمن شاء من الانبياء، فهمت؟ انما الناس دلوقتي بقت تسرف في هذا درجه، تقول لك جرجس مات شهيد. طب ازاي جرجس يبقى شهيد وازاي حنا يبقى شهيد؟ فهمت ازاي؟ ما ينفعش. الشهاده دي مرتبه عند الله لا نثبتها لاحد الا باخبار نبي، فهمت بقى ازاي؟ دي مرتبه عند الله كبيره، لا نتألى على الله، احنا بس نحتسب، نقول نحتسبه عند الله شهيد، يا رب اقبله عندك شهيد، ندعي له، دي غايه ما نملكه اننا ندعو له، فهمت ازاي؟ لكن نكتبها كده ويبقى لقب كانها عيله، يعني عيله الشهيد، هي القاب هي ما تنفعش. فصارت الايه المراتب الايه اللي عند الله دي اصبحت ممتهنه في الاستعمال، ففقدت حتى رونقها وجمالها. يبقى طالع واد بلطجي مجرم واخد له 100 جنيه علشان يفجر مش عارف ايه، يقوم ايه يموت يقولوا عليه شهيد؟ ما ينفعش كده، ما ينفعش الحكايه دي. اهو مات، هناخده ونغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه ونقول يا رب اغفر له، خلاص مش هنقعد بقى نغني عليه، فهمت بقى ازاي؟ واحنا بقى مش عايزين حد يغني علينا اما نموت، بس تدعوا لنا وخلاص، مش عايزين حاجه غير كده، ان احنا ندعي لبعضنا، انما نحط نفسنا مراتب ما ينفعش. اللي يحط المراتب دي مين؟ الله هو اللي بيرتب المراتب، ومين اللي يعلم بيها؟ النبي، فهمت؟ عشان كده سيدنا عبد الله بن سلام ما عجبوش الكلمه دي، مع ان النبي قال له، لكن ما عجبوش يتقال عليه كده ممن لم يحضره هذا، فهمت بقى ازاي؟ لان ده بقى تألي على الله، مش تشوف واحد وشه منور تقول اه ده من اهل الجنه ما شاء الله، انت جبتها منين دي؟ هو كل واحد مستحمي ومغطي غسل وشه ببودي شاور ومنور كده وحلو ومسبسب شعره وحاطط كولونيا وجاي كده، وبعدين يبقى تقول عليه من اهل الجنه؟ ما ينفعش يا استاذ. طب ما انت بتشوف نجوم هوليود، ما فيش اجمل من كده، هوليود نجوم هوليود تقول عليهم علشان وشهم منور كده مش من اهل الجنه؟ ما ينفعش، ما ينفعش يا استاذ، فهمت؟ اه تقول كده احتسبه عند الله رجل صالح، تظن فيه خير لا باس، تقول له ادعي لي مفيش مانع، تقلده في الصلاح جميل، انما لا تجزم على ايه؟ الخواتيم، العبره بالخواتيم، ودي نقطه مهمه بقينا نتجوز فيها دلوقتي للاسف. فشوف ما عجبوش سيدنا عبد الله بن سلامه، قال ايه؟ ما ينبغي لاحد ان يقول ما لا يعلم، يعني اللي يقول كده النبي بس، انتوا بتقولوا كده وانتوا ما تعرفوش، ازاي تقولوا كده؟ مش يقول له اه عندك حق على فكره انا من اهل الجنه، اصل النبي قال لي كذا وكذا، قال له يا سلام ده انت راجل يعني ما شاء الله عندك كده بعد وبصيره، فعلا انا من اهل الجنه. ما ينفعش كده يا استاذ، برضه ما ينفعش. ليه بقى؟ سيدنا ابي بكر الصديق يقول ايه؟ لو كانت احدى قدمي في الجنه والاخرى خارجها ما امنت مكر الله. طب ازاي ما النبي قال له انت في الجنه؟ يعني هو مش مصدق موعود النبي؟ سيدنا عمر بن الخطاب يقول ايه؟ لو نادى مناد يوم القيامه كل الناس في الجنه الا واحد لظننت انه عمر، يعني مش مصدق موعود النبي؟ لا، هم فهموا موعود النبي بس على شرطه. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ انت من اهل الجنه لو وفيت بالشروط. فهمت ازاي؟ يبقى انا كده مصدق موعود النبي، لكن انا شاكك في اني وفيت بالشروط ولا لا؟ فهمت ازاي؟ هل انا وفيت بالشروط ولا ما وفيتش؟ فهمت بقى المسألة؟ وعلشان كده هو لما ينظر لنفسه يقول أنا لا آمن مكر الله، لما ينظر لفضل الله يفتكر بشارة النبي. فهمت بقى إزاي؟ علشان كده ممكن قد تكون من أهل الجنة بالبشارة في الرؤية. يجي لك النبي في الرؤية يقول لك ما شاء الله أنت يا يسري من أهل الجنة مبروك عليك. أصحى بقى وأعمل خطبة جمعة وأقول للناس يا جماعة جالي النبي وقال لي من أهل الجنة؟ ما ينفعش. ما ينفعش يا أستاذ. ليه بقى؟ لأن ممكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي كده، واخد بالك، على اني يقول الي الامر الى الجنه لكن بعد سابقه عذاب وبعد حساب، وممكن او ان هذا مشروط بشرط اني استمر على ما انا عليه من حال الكمال الان، لكن انا اضمن ان انا استمر على حال الكمال اللي انا فيه دلوقتي مثلا لحد ما اموت ما اضمنهاش، صح ولا لا؟ وبالتالي حتى لو جاءتك البشاره تفضل خايف، لان قد تكون البشاره مشروطه بشرط انت لا توفي به. فهمت بقى المساله؟ وعشان كده السبب هو ده اللي خلى سيدنا ابو بكر يقول لو كانت احدى قدمي في الجنه والاخرى في النار ما امنت مكر الله. ليه؟ لكان النبي لما بشره، النبي صادق، لكن لما بشره كان حاله مع النبي حال كمال، لكن بعد النبي ووفاته وتولى احوال الامه وحكم في الناس بقرابه 3 سنين لا يدري ما فرط او ما اطاع فيها. فهمت بقى المساله؟ عشان كده خايف. فهمت بقى المساله؟ ناخد بالنا من الموضوع ده، مهم جدا. عشان كده الصحابه اللي بشروا بالجنه لم يركنوا لبشاره النبي، اطمأنوا صحيح وفرحوا، لكن لم يستريحوا ويتركوا الطاعه. لماذا؟ لان النبي بشرهم بالجنه ان استمروا على ما هم عليه من كمال. فهمت بقى المساله؟ يبقى ايه؟ بشاره مشروطه، بشاره مشروطه، وليس بشاره ايه؟ مطلقه. مشروطة على ايه؟ على ان تموت على كمال الاسلام والايمان. فهمت بقى المسألة؟ كأن احنا فهمنا الحكاية دي كلها منين؟ من القرآن برضو. شوف سيدنا ابراهيم، سيدنا نوح، لما رب سبحانه وتعالى قال لسيدنا نوح ان انا هنجيك انت واهلك، هنجيك انت واهلك من الطوفان. سيدنا نوح اطمأن، كان في واحد من ولاده كافر بدعوته. فهمت ازاي؟ لكن سيدنا نوح كان مطمئن انه هينجو لانه من اهله، ده ابني. فهمت ازاي؟ فلما جه في الطوفان بص لقى ابنه بيغرق قدامه. الله، ده ربنا وعده الحق، ده بيقول لي ان احنا جيك انت واهلك وابني بيغرق قدامي. ايه ده؟ ان وعدك الحق، ان ابني من اهلي وان وعدك الحق. حل لي الاشكال ده بقى. فهمت ازاي؟ إن ابني من أهلي وأنا شايفه بيغرق يا ربي، وإن وعدك الحق أن تنجيني أنا وأهلي. فهمت إزاي؟ فأما ربنا قال له إيه؟ إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. كأن ربنا قال له هنجيك أنت وأهلك المؤمن منهم بشرط الإيمان. هو لم يذكر له هذا الشرط، ففهم إنه أهله مطلقا. فهمت بقى إزاي؟ يبقى ممكن تأتي البشارة بالنجاة بشرط غير مذكور، بشرط غير مذكور، زي ما قال له انا جيك انت واهلك وما قالوش شرط الايمان. فاهم؟ ولما جاء عاين موت ابنه امامه في الغرق ربنا بين له الشرط الذي ابهمه عند البشاره. ادي السبب ان الصحابه كانت تبشر وتفضل خايفه، لان ربما يكون البشاره بشرط مبهم قد يكون لا يوفوا به بعد ذلك. فهمت بقى المساله؟ كل ده بتجيله من القرآن. كل ما تقرأ القرآن تقوم تبان لك مفاهيم الأحاديث. إزاي سيدنا أبو بكر إيه النبي بشره بالجنة ويفضل خايف ويقول لك لو إحدى قدمية في الجنة والأخرى في خارجها ما أمنتم مكره، يعني مش مصدق كلام النبي؟ يعني ممكن واحد يعمل كده يقول لك بقى أبو بكر مش مصدق ويبتدي يعيب على أبو بكر، يعيب على الصديق وهو جاهل، لأن مش فاهم علم الصديق، علم عالي. زي ما سيدنا نوح غاب عنه الشرط فاستفهم، فربنا قال له ايه؟ لا تسألني ما ليس لك به علم، اني اعوذك ان تكون من الجاهلين. فهمت ازاي؟ يعني صدق الشرط، صدق الوعد، ولو وجدت خلافه اعلم ان المخالفة التي رأيتها لا بسبب مخالفة الوعد بل بسبب مخالفة الشرط الذي عليه الوعد. فهمت بقى المسألة؟ فلازم ناخد بالنا من الحكاية دي. فكل وعد من الله أو من رسوله مشروط، قد يكون بشروط معلومة وقد يكون بشروط مبهمة. ولذلك حتى من بشره النبي يفضل خايف، لأن قد يكون مشروط بشرط هو لا يعلم. فهمت بقى إزاي؟ يعني أنت ممكن تقول لأي واحد لو حافظت على الصلوات الخمس إن شاء الله تبقى من أهل الجنة، مش ممكن تقول كده؟ بس يحافظ، يقول لك ما انا بحافظ بصلي. طب ما انت يمكن بتصلي بس مش خاشع. فهمت ازاي؟ يمكن بتصلي وبتبقى سرحان في الصلاه، لا تؤدي الصلاه بحقها. يبقى الشرط صحيح، يبقى الوعد صحيح ان كل مصلي يدخل الجنه، الوعد صحيح. لكن هل كل مصلي مقيم للصلاه بحقها؟ فهمت ازاي؟ لا، مش كل مصلي. فهمت بقى المساله؟ فممكن يبقى الوعد مشروط بشروط

لما قمت من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فأعجبني أن أكون معك. قال الله أعلم بأهل الجنة وسأحدثك مما قالوا ذاك. إني بينما أنا نائم إذ أتاني رجل فقال لي قم، فأخذ بيدي فانطلقت معه. قال فإذا أنا بجواد عن شمالي، بجواد جمع جادة، بجواد يعني جمع جادة، والجادة هي الطريق الواسع. فإذا أنا بجواد عن شمالي يعني بطرق كثيرة عن شمالي، يعني وجد طرق كثيرة عن شمالي. قال فأخذت لآخذ فيها، فحاول إن هو يمشي في الجهة دي، فقال لي لا تأخذ فيها، يعني لا تسير في هذه الطرق، فإنها طرق أصحاب الشمال. قال فإذا جواد منهج على يميني. منهج يعني واضح، يبقى المنهج يعني الواضح البين. فإذا جواد منهج يعني طرق بينة واضحة عن يميني. فقال لي خذها هنا، خذها هنا. فقال خذها هنا يعني امشي بجهة اليمين، يعني في هذه الطرق يعني. فأتى بي جبلا فقال لي اصعد. قال فجعلت إذا أردت أن أصعد خررت على إستي. قال حتى فعلت ذلك مرارا. قال ثم انطلق بي حتى أتى بي عمودا رأسه في السماء وأسفله في الأرض، في أعلاه حلقة، اللي هو قال عليها عروة هناك، سمى هنا حلقة، وده معنى العروة حلقة. فقال لي اصعد فوق هذا. قال قلت كيف أصعد هذا ورأسه في السماء؟ قال فأخذ بيدي فزجل بي، يعني رمى بي، يعني ايه كده علشان أطولها يعني. فزجل بي يعني فرمى بي. فإذا أنا متعلق بالحلقة. قال ثم ضرب العمود فخر. قال وبقيت متعلقا بالحلقة حتى أصبحت. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، فقال أما الطرق التي رأيت عن يسارك فهي طرق أصحاب الشمال. قال وأما الطرق التي رأيت عن يمينك فهي طرق أصحاب اليمين، وأما الجبل فهو منزل الشهداء ولن تناله. حاول يرتقي الجبل ده، قال له ده مرتبة الشهداء، انت مش هتموت شهيد، عشان كده ما عرفش ايه يناله. قال له ولن تناله. وأما العمود فهو عمود الإسلام، وأما العروة فهي عروة الإسلام، ولن تزال متمسكا به حتى تموت. سيدنا عبد الله بن سلام مدفون هنا في قرية اسمها ايه؟ احنا رحنا زرناها. منزلة؟ رحنا في قرية كده قريبة من منزلة، بس أنا ناسي اسمها، اللي هي رحنا زرناها احنا مرة واحدة، مش فاكرين اسم القرية، ما انتوا جيتوا معايا كلكم. اللي هي كانت مع سيدنا القعقاع بن عمرو؟ لا، رحنا القعقاع لوحده. فاحنا رحنا لسيدنا عبد الله بن سلام وقابلنا هناك بعض الجماعة. كانت اسمها قرية ايه؟ بس انا ما رحتش الا مرة واحدة، هفتكرها واقول لكم بكرة ان شاء الله. المهم احنا رحنا زرناه، مدفون هنا في مصر في احدى قرى مصر، عبد الله بن سلام، اللي هي القرية بتاعت القرضاوي. القرضاوي ها؟ اللي هي بلد الشيخ القرضاوي؟ قريب. ده عبد الله بن الحارث، اللي هو ايه اخو النبي من الرضاعة، ده في القرية اللي فيها الشيخ، بلد الشيخ القرضاوي، اسمها قرية صفت. ايوه صفت التراب. ده دي فيها عبد الله بن الحارث اخو الشيماء اللي هو كان بيرضع مع النبي من حليمة، ابن حليمة. ده مدفون هناك في صفت تراب. لكن عبد الله بن سلام مدفون في قرية اخرى من قرى مصر في الوجه البحري، وله مسجد يزار، احنا رحنا زرناه الحمد لله. بكرة ان شاء الله نقول لكم اسم القرية لان انا نسيه. باب فضائل حسان بن ثابت، ابن ثابت رضي الله عنه شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن سفيان. قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد. في خلافة سيدنا عمر، مر سيدنا عمر في المسجد لقى سيدنا حسان واقف في المسجد بينشد الشعر، فلحظ إليه. قام سيدنا عمر إيه بص له كده بصة، يعني ما يصحش كده، ما العين بتتكلم. عشان كده إيه، في بعض الناس يقول لك أنا أسمع بإيه بعيني وأرى بأذني، لأن الكلام من وراءه رؤية والنظرة من وراءها كلام. فهمت إزاي؟ فإيه هو فهم من نظرة سيدنا عمر إنه بيقول له ما تقولش كده، ما يصحش تعمل كده. فلاحظ إليه فقال قد كنت أنشد وفي من هو خير منك. يعني إيه البصة دي يعني؟ قال لسيدنا عمر قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير، لو سيدنا الرسول الله يعني في حال حياة النبي. فقال قد كنت أنشد فيه ومن وفيه قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال اللهم نعم. سيدنا عمر راح سابهم ومشي خلاص، لأنه ما كانش حاضر الواقع دي، سيدنا عمر ما كانش يعرف. وعن أبي قال حدثناه إسحاق ابن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن حسان رضي الله عنه قال في حلقة فيهم أبو هريرة أنشدك الله يا أبا هريرة أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكر مثله. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة أنشدك الله، يستشهد يعني يطلب شهادته، يستشهد يعني إيه؟ يطلب شهادته. أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة نعم. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت اهجهم أو هاجهم وجبريل معك. يعني اهجهم يعني إيه؟ يعني اهجوا من هج المسلمون أو رسول الله، من هج المسلمين أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم؟ أنت المفروض لا تهجي من لم يهجوك. يبقى النبي لما يقول اهجهم لأنهم قد سبق وهجوا النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي لا يأمر بهجاء من لم يهجو. خد بالك دي نقطة مهمة، لكن النبي أمر بهجاء من هجاه. فهم؟ اهجهم أو هاجهم وجبريل معك. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن حا قال وحدثني أبو بكر بن أبي نافع أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر حا قال وحدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن كلهم عن شعبة بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن حسان بن ثابت رضي الله عنه كان ممن كثر على عائشة في حادثة الإفك. حسان نشرها، سمع حادثة الإفك نشرها، عشان كده هو ممن جلد حد القصف. حسان بن ثابت في إيه؟ في حادثة الإفك، هو ومين؟ وحمنة بنت جحش أخت ستنا زينب بنت جحش برضو نقل. وكمان مين كمان اللي هو كان مصطح ابن أثاث، مصطح ابن أثاث اللي هو قريب سيدنا أبي بكر، كل دول جلدوا في حادثة الإفك. فهمت؟ لأنهم إيه نشروا الإفك، يعني نقلوه. فهمت؟ إذا مش هم اللي أنشأوه، هم فقط نقلوا الكلام. أن حسان بن ثابت كان ممن كثر على عائشة فسببته فقلت فقالت يا ابن أخي. عروة بن الزبير قاعد مع عمته مع خالته ستنا عائشة، لأن أمه أسماء أخت عائشة لأبيها، فسيدنا عروة بن الزبير جاء سيرة حسان قدام ستنا عائشة أم سبه، عشان كان إيه كان جاب سيرتها في حادثة الإفك. فقامت ستنا عائشة قالت له إيه؟ فقالت يا ابن أخي دعه، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف الصحابة بقى وأمهات المؤمنين عندهم تسامح، ما عندهمش بغضاء كده في قلوبهم يحكنوها، لا هو خلاص اتجلد خد نصيبه وانتهينا خلاص، ما نفضلش بقى نعايره طول عمره. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام بهذا الإسناد. وعن أبي قال حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسلوق قال دخلت على عائشة وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعرا يشبب بأبيات له فيها، يعني يمدحها، يشببها يعني يمدحها، فقال كأنه بيصلى غلطته يعني ايه بشعر بقى، بيقول حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثة من لحوم الغوافل. حصان هي المرأة المحصنة العفيفة، يبقى حصان يعني المرأة العفيفة، رزان يعني ذات ثبات ووقار من الرزانة، ما تزن بريبة يعني ما تتهم بتهمة يعني، وتصبح غرثة يعني جائعة من لحوم الغوافل يعني الغافلات، لأن الإنسان اللي بيجيب سيرة الناس بياكل لحومهم، مش اللي بيغتاب الناس بياكل لحوم الناس، يبقى شبعان من أكل لحوم الناس، لكن هي بقى ما بتجيبش سيرة الناس ولا تغتابهم، فهي غرثة جائعة من لحوم الغوافل، يعني هي لا تغتاب أحد، غرثة وتصبح غرثة من لحوم الغوافل يعني لا تغتب أحدا. فقالت له عائشة لكنك لست كذلك، قالت له يا جن أنت مش كده بتفكروا باللي عمله زمان، لكنك لست كذلك. قال مسروق فقلت لها لم تأذنين له يدخل عليك وقد قال الله والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقالت فأي عذاب أشد من العمى، لأنه لما كبر كان عمي، إنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسان بن ثابت هو وأبوه وجده عاشوا 120 سنة عمره، حسان بن ثابت عاش 60 سنة في الإسلام و60 سنة في الكفر، فهم؟ يعني قعد كافر لحد ما بقى عنده 60 سنة، وبعدين أسلم عاش في الإسلام 60 سنة زيه، وعمي في كبره، كان زمان يجي لهم كتركت مية بيضة، ما كانش فيه عمليات إيه زرع عدسة وحاجات من، فكانوا يفقدوا بصرهم بسبب الكبر بسبب الميه البيضه. فلما عمي في كبره قالت له مش كفايه عليه عيني، عايز منه تاني ايه بس، ما كفايه بقى. انه كان ينافح او يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبه في هذا الاسناد وقال قالت كان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر حصان رزان. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال حسان يا رسول الله إذا لي في أبي سفيان، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي، مش أبو سفيان بن حرب، خد بالك، أبو سفيان ابن عم النبي على طول، كان يؤذي النبي ويهجوه وأسلم بعد ذلك وحسن إسلامه بعد فتح مكة. فسيدنا حسان بيستأذن النبي إن يهجو أبي سفيان وهو ابن عم النبي، فهمت إزاي؟ فبيقول له إيه؟ إذا لي في أبي سفيان، قال كيف بقرابتي منه؟ قال له ما أنت هتيجي تهجوه وهو نسبه من نسب، يبقى أنت كده تهجوني، فهمت إزاي؟ ده نسبه من نسب، ده ابن عمي، فهمت إزاي؟ قال والذي أكرمك لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من الخمير، يعني هطلعك كما تسل الشعرة من العجين، يعني انت ازاي هطلعك منه ازاي؟ يهجوه من قبل نسبه للأم، فهمت ازاي؟ يمسك أمهاته ويقطعهم في الإجابة ويبعد عن أبائي، عشان هو مشترك مع النبي في الآباء، فأدي الطريقة، طريقة هجاؤه ازاي؟ يدور على أمهاته مين؟ يبقى خسسته جات له من الامهات انما مش من الاباء. وعشان كده ايه يقال ان الحديث ده في اختصار، ان سيدنا حسان لما قال الكلام ده قال له رسول الله ولكن قبل ان تهجوه اذهب الى ابي بكر يعلمك انساب العرب، علشان تعرف الانساب عشان ايه ما تغلطش في نسب، يبقى اللي يغلط في نسب النبي يروح في داهيه. اللي قاعدين يقولوا ان ابو النبي في النار وام النبي في النار ومش عارف قاعدين يعكوا، فهمت؟ اللي يغلط في نسب النبي يروح في داهيه. عشان كده قال لي اذهب لابي بكر، وكان ابو بكر النسابه يعرف انساب العرب، حتى يعلمك انساب العرب، واخد بقى، حتى لا تهجو نسبي، فهمت بقى؟ فراح اتعلم من سيدنا ابو بكر، وجي بقى يقول الشعر وهو فاهم. فقال حسان: وان سنام المجد من ال هاشم بنو بنت مخزوم. شوف ابتدى يتكلم عن النساء بقى، فهمت ازاي؟ بنو بنت مخزوم ووالدك العبد. بنت مخزوم اللي هي فاطمه بنت عمرو ابن عائذ ابن عمران ابن مخزوم، والده مين؟ والده سيدنا عبد الله ابو النبي وابي طالب والزبير. انجاب الثلاثه لعبد المطلب اشقاء، الزبير وابو طالب وعبد الله والد النبي، فهمت ازاي؟ لكن ابي سفيان ابوه الحارث ابن عبد المطلب، بس امه مش دي، فهمت ازاي؟ فابتدى بقى يتكلم على الامهات. وان سنام المجد، في يعني قمه المجد، من ال هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد، اللي هو والده عبد الله يعني. يبقى بيمدح عبد الله، والنبي اقروا على مدح ابيه. يبقى يروحوا فين الوهابيه لما يقابلوا النبي بقى؟ هو ما بيقولوا كده في ابو النبي، فاهم؟ قصيدته وادي، وده طبعا بيت من قصيده طويله يعني، ممكن تجيبها كلها في سيره ايه ابن اسحاق وابن هشام، تجد القصيده كامله. وعنه بيقال: وفي ديوان حسان بن ثابت مطبوع، مجمعين في شعر حسان بن ثابت كله مطبوع، ديوان حسان بن ثابت. وعن ابي قال: حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبده قال حدثنا هشام بن عروه بهذا الاسناد قالت: استاذن حسان بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، ولم يذكر ابا سفيان، وقال بدل الخمير العجين. وعن ابي قال: حدثنا عبد الله عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن ابي هلال عن عمارة بن غزية عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اهجوا قريشا فانه اشد عليها من رشق بالنبل. فارسل الى ابن ابي رواحة فقال: اهجهم، فهجاهم فلم يردي. يعني عبد الله بن رواحة كان شاعر برضه، قال اهجوا قريش يعني الذي يهجوني من قريش، مش كل قريش، الذين يهجوني من قريش. فهجاهم فلم يرضي، يعني هجاء عبد الله بن رواحه ما وقفش قريش عند حدهم، فهمت ازاي؟ ادي معناه. فارسل الى كعب بن مالك لان دول شعراء، ثم ارسل الى حسان بن ثابت، فلما دخل عليه قال حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. بيقول على نفسه يعني، أنتوا دلوقتي وقعتوا على أسد ضارب بذنبه، يعني إيه؟ بلسانه، لسانه زي إيه؟ زي ذنب الأسد، وهو في الشعر مفترس كالأسد الذي يفترس الناس، يعني يفترس أعراضهم كافتراس الأسد للحوم الناس بذنبه يعني بلسانه. قال حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. بيتكلم على نفسه. ثم أدلع لسانه فجعل يحركه. طلع لسانه بقى، وقعد هو اللسان ده اللي إيه؟ اللي هو ذنبه يعني. والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم، يعني أمزقهم. أفرينهم يعني أمزقهم في أعراضهم، يعني في أحسابهم وفي أنسابهم وفي شرفهم. فري الأديم كتقطيع الجلد يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها، وإن لي فيهم نسبا حتى يلخص لك نسبي. قال له: روح لأبو بكر الأول يعرف نسب، عشان ما تدخلش نسب. يبقى نسب النبي وحسبه لابد أن يمنع من أي هجاء أو إزالة، بنص الحديث اللي في مسلم. فأي واحد يؤذي النبي في أبائه راح في داهية، فهمت ازاي؟ بنص الحديث اللي في مسلم. وإن لي فيهم نسبا حتى يلخص لك نسبي. فأتاه حسان ثم رجع فقال: يا رسول الله، قد لخص لي نسبك، والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هجاهم حسان فشفى واشتفى. أول ما حسان ابتدى يهجوم سكتوا، قالوا احنا مش قده، هيفضحنا بقى. وأصل كان العرب الشعر يتقال الناس تسمعه ينقلوا البعض ينقلوا البعض ينقلوا البعض، يبصوا لقوا ايه من المدينة لحد مكة كله قاعد يتغنى بالشعر اللي ايه، فالفضيحة بقى بجلاجل. فهمت ازاي؟ كان عندهم الشعر ده ينتقل مع الرعاة الغنم، حتى قاعد يرعى الغنم ويقعد يدندن مع الغنم كده يقول الشعر، يسمعوا الرعاة التانيين، الرعاة التانيين يقول القبائل التانية، القبائل تقول القبيلة دي، كان اكتر من السي ان ان، واخد بالك؟ يعني كان الشعر ينتشر بشكل سريع بهذه الطريقة. فأول ما قريش لقيت حسان دخل ودخل فيهم شمال سكتوا، بطلوا بقى يهجوا النبي خالص، مش دعوة، فهمت؟ فوقفهم يعني. هجاهم حسان فشفى واشتفى. قال حسان: هجوت محمدا فأجبت عنه، بيكلم اللي بيهجو سيدنا محمد، هجوت يا من هجوت يعني محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، يعني ودفاع عن النبي ده في ثواب كبير عند الله. هجوت محمدا برا تقيا، النبي برا تقيا جاي من البر والطاعة، هجوت محمدا وهو بر تقيا، هجوت محمدا برا تقيا، رسول الله شيمته الوفاء خلقه الوفاء، الشيمة هي الخلق يعني. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، يعني فداه أبي وأمي وعرضي. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، ثكلت بنيتي، يعني فقدت ابنتي، رب يا رب أعدم ابنتي، هذه باللغة المصرية، ثكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كنفيك دائي، النقع اللي هو الغبار، وكنفيك داء ثنية على أبواب مكة. يعني بيقول ايه؟ ثكلت ابنتي، يعني فقدت ابنتي ان لم تأتي معنا واحنا جايين نفتح مكة ونحاربكم. فهمت ازاي؟ ثكلت بنيتي ان لم تروها تثير النقع من كنفي كدائي، يبارين الأعنة مصعدات، بيوصف الجيش قبل ما يفتحوا مكة، يبارين الأعنة مصعدات يعني مقبلات، والأعنة جمع عنان وهو لجام الفرس، يعني مسكين ألجمة الفرس وجايين مقبلين على مكة عشان ايه يفتحوها عنوة، يبارين الأعنة يعني في قوة شدهم للأعنة للجام بقوة الفرسان اللي راكبين، يعني أقوية يعني، يبارين الأعنة مصعدات يعني مقبلات متوجهين يعني، على أكتافها الأسل الظماء، الأسل اللي هي الرماح، والظماء العطشة لدماء الكفار، على يعني شايلين إيه الأسلحة اللي هي عطشانة من دمائكم، تشرب من دمائكم لترتوي، تظل جيادنا متمطرات يعني متلاحقات، الجياد جمع جواد اللي هي الفرسان، متمطرات يعني متلاحقات زي المطر من كسرتها يعني، تلطمهن بالخمر النساء، تمسحهن، تلطمهن بالخمر النساء يعني من شدة ايه السفر والعدو السريع يمتلئن غبار، فتيجي النساء بخمارهن يزيلوا الغبار عنهم علشان يكملوا السير، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء، فإن أعرضتم عنا اعتمرنا، يبقى كان بيقول الكلام ده فين؟ في عمرة الحديبية، فهمت؟ فإن أعرضتم عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لضراب يوم يعز الله فيه من يشاء، اللي هو يوم فتح مكة بعد كده، وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء، وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء. عرضته يعني وجهتها، اللقاء الحروب، فهمت؟ يعني احنا الأنصار عرضتنا يعني وجهتنا الحروب لأننا شجعان، في حين ان حسان نفسه اللي يقول الكلام ده كان لا يحضر غزوة ولا يحارب أبدا ولا يستطيع أن يمسك سيف، بس لسانه أقوى من السيف، كان رقيق الطبع جدا حتى أنه كان يستطيع أن يرى فرخة تذبح، فكان إذا حضر الحرب يجلس مع النساء حسان من رقة طبعه، لكن إذا تكلم بقى بلسانه أقوى من السيوف. وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء، وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء، لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. يعني قولوا مهما ما تقول احنا معانا النبي ومعانا جبريل ومعانا الله. زي ما يقول المصريين اعلى مفخلك اركب، اعمل اللي انت عايزه كله. والله تعالى اعلى واعلم. ونقف على باب من فضائل ابي هريره الدوسي غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر امورنا استر عيوبنا بلغنا مما يرضيك املنا وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وامداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا. أنا نسيت شرط الفريق وديني بقى الدعم تعليم عندك أنتم؟ سجلتوا؟ هنا؟ طب هاتوا بقى. أبقى بقول لكم بكرة الصبح إن شاء الله. سيدي في الرؤية بتاعت سيدنا أبو نبي سلام. أيوه. مين اللي بيقول له انطلق وروحه تعالى كده؟ الرجل اللي معاه أو الملك. ملك. يعني حد يخاطبه في الرؤية يقول له اعمل كده. يا إما ملك يا إما معه رجل. ملك في صورة رجل.